بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. جاء أحكام الشرعية فرمي هند جار لنص قرآن السنة ورجيريا آياتيك حديثيك آتوا نصك زورون وآشكرايك دلالتك دسر أو حكمة زورون اللفظك لغير أو آتاهي چي ترها الله قريت تنها أو معنى إلى أخويا قريت باسي أو شتاك نموني أوا وكو خواهي قراء فرمي تلك عشرة كاملة مع عددة يعني نزياد قبولك نكم قبولك الرق در روجك يعني سير روج لا باسي روجوها سير روج لا حج كقراش تو حور روج لا مال فرمي تلك عشرة كاملة. أما نصيكي أشكرايا أو حكم شرعية كواد در روج بروج بي لنصي آياتك ورجيريا تفسيري تريناويت حكمه گشی اوه او هر کاته نص کی آیتک معنا بو زور رون بو لسر حکمک واجبه ور بجیرید ناب لیلا دی الا اللهم دلیل یک هبید لای بدا یا نسخ بو بیتو نسخ بو یا دلیل یک لای بدا لسر او با دلیل یک بیت که بلین لی رم بس پی اولیه اجنا ناب لیلا دی. وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، وهو واتى اللفظ الواضح أوتي وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. هند يجار أو لفظ كوازور زورون أو كلميا تون أوتي ما دل على ذلك يعني ما دل على المعنى والحكم الشرعي بيتا بلقل سر أو حكم شرعية بلانوتي على وجه العموم اللفظي أو المعنوي يعني كاتي أو لفظك ديت لقرآن دا هاتوه يا للسنة دا هاتوه يا كم جار چي دي بميشكي إنسانا لعادتي خلقا چون أو لفظا بس شوازي كمطلقي ديت چون ديت أهوه ورجيريا باشا واتا فيوسي بدليل يكي ترنية بيدروني كاتبولي ما بستي بي اويا مطلقا او لفظة دربرا لسر معناكي خوي امينيتو بلام لقل او اجدا احتمالي او ايلي اكريا غيري او معنايشي ابيت واتا چي جاوازي كي لقل او بيشوا او بيشوا يك معناي هلا قرت احتمالي تيدا نبو ونيا نصي ابو لسايا اما يان معناي تري هيا بلا من راس وخوك وقص يدرب را اصلا يكم جار ميشك من بو واتاي كانت همو كس بلا من احتمالي ليكري معناه كي تريج بي بلا من كم تر قماني ليكري. جاء ما بيوتري الظاهر ظاهر اويا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره واتا كلميك معناها دو معنى بخشية بو معناها كان زيادة الأروات كم تربو أواتا يتر الأروات عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أو في وتري الظاهر كواتا وتي ما دل بنفسه على معنى مجملة شتا درو لبني مجملة دو أتر ديها لبروي بنفسي خوي دلالتنا كذا سر معنى في يسي بقريني شتر هيا كوتي راجح مؤول شتشيت الدروة مؤول دلالتنا كذا سر معنى كي مرجوح يعني معنى كضعيفة بو معنى بشي بلام دليل يكدي على بلام بس في معنى ضعيفة كيه أو مؤول في أوتره. وهروها كاتبتي مع احتمال غيره عليه السلام نصي لازبن شو يدره أو نصي في الشك باس ما كن نصي صريح نصي صريح يك معنى زياتر ورناقلي وتمان فرميتي تلك عشرة كاملة خلاص من نصي صريحة كان زياد ورقريا نكم ورقريا نموني أوا يغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي توضأ من لحوم الإبلي أو هيك ظاهرة لما ما بس فيها يكسر كوتي توضأ أو وضوء أيك أمره هي أبو دزنيوش أو دزنيوش هيك أبو نيوجا يعني يكسر كلمة وضوء لا شرع دات لا قرآن دات ويا للسنة دات و بس شيء كات يكسر أو هيك بيمشيك إيه ما دي في غمري خالد صلى الله عليه وسلم كلمة وضوء يدرب ري أو دزنيوش هيك إستاي قري أبو نيوش كأمره يجري بلام احتمالي ليه كريم بس تي بي غير دزنيوجيش بيوش بس نظافة باكتي بو ندس بشوي شكا عرب بمجرد دسوريني شاليه دزنيوش لغة بلام او معنائين تيا مرجوحة احتمالي او معنائيش ليه كريم بس كمتر بوي اي بيني سيفا ايدي اصولي فقه كا بوي بيغنبري اخوة علي صلى الله عليه وسلم جارة فرمي من توضأ وضوءه للصلاة يشتكي أو حاله هر كسي دزنيوج بقريك وكو دزنيوج ينيوج رنگ ايكي اگر اقال لأصول فقه النبي علي باش انجا يعني چي دزنيوج بقريك وكو دزنيوج ينيوج يخو دزنيوج هر وار يق نوعنية علي نخير بو لبرو اليارة بزاني عرب بغب دسوريني شاله دزنيوج بو يغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لقال عرب اقصي اكر كوتي وكو دزنيوج ينيوج واتاو دزنيوج الشرعيك نقلو غبيك اوات شي بيوتريا لغصول فقه ظاهري بيوتريا حكمك اي عمل بظاهر واجبة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلا دليل يكبير لظاهرك إلا يبدأ أو دليلش كبيوتريا تأويل مؤول كبيرجي سبع اسمان كر إلا ما قشتكي وابد لبرهم الطريق سلف بوا وإجماع صحابة لسر أما نقل كراو إمام الشوكاني لإرشاد الفحول كتابك أصول فقه إلى تحقيق الحق من علم الأصول اللي هو نقل كات باشا أفرمي وتارة تؤخذ من المنطوق خوي أمان ليرا شيخ أهو بدم يكويناتي بلا ما قبل شي تكتب كان يتر لأصول الفقه جاي كده دو هل يكو بابي خوي دانو سيدي الظاهر المؤول المنطوق المفهوم هل يكو بابي كي خوي بداناو منطوق تيا هو ما دل على الحكم في محل النطق ما دل أي اللفظ أو لفظي كابت الدلالات لسرشي على الحكم سر أو حكمي كأمانوية مرامتي في محل النطق أي من حيث النطق به يعني خذ دربريني لفظ كابت الدلالات لسر معناه نموني أو أخوائي قراء فرمي فلا تقل لهما أف أم لفظا اللفظ فاللفظ المنطوق يحرم التأفيف للوالدين خذي لفظك شي حرامكات ودي فلا تقل لهما اف وتكلمي اف حرامكات او كلمه كليره وترا ومنطوقه شي كلمه اف كواتا حرام هيك اگر دايكو باوكي چني عزيت يندا بل اف لدستان شتي وانا بيت جاء ومنطوقي فعلا وتارة تؤخذ من المفهوم منطوق ومفهوم عكسي يعني كمفهوم بيفزانا سيكا منطوق شو عندك يا مفهوم أويا خدي لفظك دلالتنا قد سروا معناه ما دل على الحكم لا في محل النطق وانيا أويش واي لتيجشتني أو كلمة دا اتر مفهومي موافقة مفهومي مخالفة إيش معناه بون منا مفهومي موافقة باخوي وتارة مفهوم هو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم باشكم ولي بابتي لخوي قرتوا يكام يما دو جور مفهوم عنه مفهوم موافقة معنه مفهوم مخالفة معنه مفهوم موافقش أوشتيك و لو كلمة ليتيجيا أو بيت أو كلمة بيت الدلالة لسر حكمك حكمك يتر أو حكمك يتر ياوكو أو واك لشرع دا باس كراوة يا لو ولا فيشتر باس كراوة مفهوم موافقة هو تشيا على هو المعنى المستفاد من اللفظ بالسكوت عنه الموافق لحكم المنطوق خوي جرا فرميتي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أما يتشيا هالرشي لو كسانيك تشيئا كان مالها تيوخون منطوقك كاميا أكل مال اليتيم أما منطوقه ويبي يشوى خواردني مالي هتيوي حلام كرا بل مفهوم مخالف موافقة چي تري اليتيقين أو أم آيات بلغي لسروي خود عبارتك منطوقك إسفادي أو يبي مانجيان كخواردني مالي هتيو بحرام وظلمة بظلم حرام نابي بيخوي استمع اللي بكي مالي هتيو وأما أم آيات أويلية أجي لي مفهومك أي بدلالتي چي أوي كوا سوتاندني يا لنا بردني ونيا بفي روداني بهد جورك بلا جوركان أويش حرامة بلام لا تكده وتدي سوتان دني مالي هتيو حرامة وتدي بفي روداني مالي هتيو حرامة نا بس أيما شون ليتي أجشتين أما بقاعدة مفهوم ليتي أجشتين أو آتك على هركس مالي هتيو بخوا بس ظلم توش يعري جانبه ما بس تبيش يا خواي جورا ما بس تبيش تم كردنا لهتيو إذا كواتا سوتان دني شرس تم كردنا ليان تو هات اولیتی اگین سوتاندنی بیتو بفیرودانی بیتو خواردنی بی بنا حق همو یکسان اما مفهومی موافقه مساویه مفهوم یکش معنی موافقه بس اولاتر لو یشت لو اجل پیشترا کلو نمونه کی ترابیت جا امانه بلگه لسروی امشتانه مو یکسان لگل خواردنی مال یتیوب ظلم بو چی علت جیتی ده هموی دست دریجی کردن سر مالی هتیو سكاتي ودى صلاتي نية دفاع لخوي بكات بويا ايما شالين هر كاريك ببيتا هوي دز دريجي كبنا سر مالي هاتيو حراما بلغة شالين او آتا او آتا ان الذين يأكلون اموال اليتا اقل كابريا وتي او بس اكل علين ها ما بس دوي علتك بس اكل نية بلغة بمنطوقك اكلك حرامك بس بو الي اخوارنك يعني ما بس تي اوي ظلمي تيه لهاتيو يا كواتا هر ايشي كيتر ظلم بين لهاتيو حرام بيت او النمونه كا والا بوشتي تريش تطبيقه بيه كواتا بمنطوقك اي بعبارتك اي خواردني مالي هاتيو حرام كر وحاتشيش حرامك سوتاندني ولا ناوبردني بطريقه شي مفهوم الموافقه شكا امانيش هر موافقي خواردنين بوي هدو شي ظلمه وتي جاء فرميتي ياخذ او اتا كخوي جرا فرميتي وتي او اولى منه خوي جرا بس حكمي كي كردوا بلام حكمي كي ترمانه يا قلي قلي اولى تر لوش بلام باسي اواني نكردا لبجوكا كو د سي بيغرا باسي جوراكي نكردا بو وكوتي خوي جرا بدايك باو كلا فلا تقل لهما اف اي باشا اما منطقك اي دلالتك هذا سرشي أو حرامتي كلمة أوف ودايك وباوك للعلم من الله بو أم كلمة لبروي عزيد داني دايك وباوك يتيده أم مشي دايك واتا أو كواد دي بمشكي إنسانا كي جوي لهم كلمة يابيا أو كليدان جنيودان ونيا أمان الزياتر أولات الحرامة بو لبروي كلمة أوف لبروي آزاري دليانا دي أي شيء اللي يكلي عن بدات يكل جنيه عن فيه بدأ أما أولاتنا أما مفهومي موافقة بطريق الأولى فيه وتريه او يعني بالطريق المساواة في اوتر او في شتر خواردني مالي هاتي ويا سوتان دنيا لبفير رداني اما يعني مفهوم موافقه في اوتر بطريق اولى اما يعني لبي اشتروات اللي دانو جنيو دان فيانو در كردنيا لمالو امانة اولى ترى حرام بيت بلان خواهي قولا لبچوكا قوة دسي فيقر بوي بزاني كبچوكا حرام بيت قولكا اولى ترى لسرت إن جاء فرموي أو بمفهوم المخالفة ياخد خواهي قرر باسي حكمي كي كردا أما وايد يتيبقين عكسكين حرامكات ياخد بعكسه مفهوم المخالفة أو معناه كلو لفظ وريقري شارع بيدن بولي بلان مخالفين معناك يكات في وتر دليل الخطابش او جوري زوري يكم مفهوم الصفات معنيه شون خوي جرا فرمي ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان جاءكم او شخص كذب ولا يوا شي صفته شي بو باس كدو خوي جرا صفتي فاسق فنيه مفهوم مخالفه عكسك اما شي ليتي اجين ان جاءكم عادل بنبأ لا يحتاج الى التبين كسي عادل بيت اماش لبابي جرح وتعديل ده زور بكارديت زور جرينجا أم بابتا بابتي أو آيتا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أي إن جاءكم عادل لا يحتاج إلى التبين نمونا كابرايك داعيك لشوينيك توشار زايدينيه ملام كسيك أناسي لويا أهلي سيقيا أهلي سنة ونيا توبرتيار لوكي أصل واي أو كسلاي توسيقية وأهلي سنة أجر شايتي لسر دا بچاك توچاكا كي ورقري شايتي دا لبخراب خرابا كي ورقري حتى كسي كي ترسي قد معارضة يكات بمشي وازا أما ورجيريت بعكسي شو كسي كدي أصل واي فاسقة كوتي فلان كاس خرابة أصل والي ورناجيريت هتاكو بنتي بدوايا نقرج كوتي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مخالفكي أو أي إن جاءكم عادل واتا بيوسي بتوين ناكر بوية أمروك كسي كي عادل على كاكا فلان كاس واي ودواي كر أما بيوس بتبين ناكات الناتو آياتي بسلام قيم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ألين أصل واي أو كسا عادل أهل السنة خرائج ما إن من لنبيني و دروشتي و خلاص ساكي لي وره جيريتو حكم كي بو شوازي ساكي بو شوازي أما ما مفهوم الصفات شكا خواهي قرب بستي بصفتي وإن جاءكم فاسق واتا أو كسا اگر أو صفتي لي بكيتوا چي لي تيقين لو آتا كاگر أو صفتي فيو نبو تبيني ناويت هر لاهيني خوش معنا إسابون منا من الامكاكا هر كسيك أما أمشتبرا هر كسيك بيني بون أسمر بو أوي بداري أقر روشتي أسمري تيانا بو واتم مخالفك إتيا أقر أو صفتي تيانا بو ميداري خو من نموتا فيت موت أقر أسمر نبو ميداري نموت بلام خود لي تي أقاي مفهومي مخالفة جاي زاني يعني أجر وانبو أو حكم جناية تديك توتت ومفهومي الشرط مان هي وتي إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أما نمونا كان أو منطوقة كإن جاءكم فاسق وانيا بدواتوني خبري فاسق وصف كراوة أو شرط فيه شرط يا مرجي تيدا دان راوة أجر أو مرجي تيدا بيت ديتا دي تيدا نبي نايته واتا آدواتك شرط تيا نمونا خواهي قراء فرمي وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن وني أو آفرتي بنا طلاق دريت أجر حملي هبو وإن كنا أولات حمل أجل حمل أنهبوا إن شرطية أم فأنفقوا عليهن واجب النفقي بكشي أما إما شيء اللي تيجين عكسكين منطقة كي أوي أفرت حاملة كطلاق درا ميردك أبي مصرفي بكشت بعلم الباوشي بيو أفردة أي مخالفة كي أجر حمل نبو لا يجب نسبت واجب نية هو بول بريورين شرطة كي تدانية جاء أمش لنا الصحابة دا أمش تانهبوا بونمنا يا علي كري أمية علي بعمري كري خطاب موت وتم خواي قرر فرموي ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة واتا تيش تاوانك تان لسرني أقر نوش كرد كنوا ألي رو داس فيك إن خفتم أي يفتينكم الذين كفروا إن خفتم إني شرطي وانيا أقر ترسان كافركان شتكتان بسرابينن واتا اگر ترسان نشکرد کنو مفهومی مخالف اگر چی اگر ترسان نسر نما نشکرد کنو نامینیت یعنی اوان والی تیگشتن سنف والی تیگشتن کهو کوا نشکرد کنو نامینیت بدلیلی او آیتا علی پیمود باشا فقد امین الناس استا خلچی امین بو واتا شرطا کنبا چکو دیو این خفتم استا امینن ای بو چی استشهد نشکرد کنو مامي عمريش فرمو عجبت مما عجبت منه من شر عجيب في هذا خوي يقول فرمو اجت ترستان لسر بني يشكرته وكان اي خوي سترس مان لسر نيا كشي بيغمري خو علي صوصو مر بي مان يشكرته وكان بو يعني سيري كان موضع الشايت او ان لي تي جشتن كبسرا وبشرتك وا اس اس او شرط النما وا ابي النما يعني حكمك ايش بلان على بيغمري خو فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته اما چاکه که خواهی گرنه گل ایو ایر کدیتی صدقه یک وری بگرن جا کواتا او تا دلیلی اوی تا سفر که نیوش کرد کرنو کاتی مباحا که ترسد لسر آبیا بلام اگه ترسد لسر نبیا نیوش کرد کرنو دروس نیبال سفری شابی بلام اما زیاده که لسر او دلیلی چی تر هاتوا که او مفهومه ونیا اجينا او دليل النبي وابد او يكفي پیغمبري خاص او صن فرمي صدقيك جاء فرمي اذا تخلف ذلك الوصف او الشرط تخلف الحكم هركاتي او وصفيك دان را ولا نصك يا او شرطيك دان را تي دا النبي حكمك اجنا منيت افرمي الدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام أو دلالتان لقرآن والسنة دعاتها أو دليلانا سيجور من هي هر شيء لدلالة منطوقة هر سيجورك أفرمي دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظة على جميع المعنى دلالتي مطابقة معنى اللفظة كيا لقل أو كشتيك باس ذكردوا وكيقوان زيادو كمينيا بونمونا كدلالة الخالق على ذات الله وعلى صفة الخلق ومطابقة وكيقوان ونيا خالق دلالتك هذا سر ذاتي خواي قولا نزيادنا كم ونيا وصفتي خلقش صفتي خلقش عن الدلالة تضمن ما هي إذا استدلنا باللفظ على بعض معناه ونيا أمان كم ترى هندي لمعناك لخو قرتوا وكو دلالة الخالق على الذات وحدها أو على صفة الخلق وحدها بكذا بلقى لسر يك بشيكا ونم بكذا بلقى بس لسر صفت يا بس لسر ذاتي خواي قورا بنمنا إنسان أما طبعا خوي عبارات منطقة الإنسان ذا منطقة عليه حيوان ناطق وضاحك باشا سيدي أمك الإنسان حيوان ناطق كلمة إنسان بالمطابقة يدل على الحيوان الناطق. حيوان واتا زندو نك معنى حيوان يسال إصلاحا بكار دي حيوان زندوريكي سكرة. كلمة إنسان مطابقة بها دوكيانا هج زيادة زيادة تعالى سر يؤدو كلمة و. حيوان إنسان حيوانا ما باقي زندورة كان تريش حيوانا بلام إنسان ناطقة أو أن ناطقين كواتا كلمة إنسان رج يدل على الحيوان الناطق بالمطابقة هج زيادة كمية حيوان ناطق يشيل إنسان زيادة إنسان يشيل حيوان ناطق زيادة بلام الإنسان ناطق أما دلالتي تيها تضمنت شكو إنسان باز نطق إلى أخوانا قردوا تشيشي إلى أخوة قردوا حياة شي إلى أخوة قردوا يا الإنسان حيوان أما دلالتي تيها تضمنة لبرو يخو إنسان باز زندورنية باز جياني إلى أخوانا قردوا زياز لسرو جياني شي إلى أخوة قردوا ويشيها نطق شي هي باشا دلالتي التزام من هي إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به بس يواجب السنة وين منكر ما لا يتم الواجب إلا به أوه بنمونا دلالة التزام اما عثمان واجب ديار حكمك ومعناك الى سرد هند شتي واجبك ببي اوش تواونا بيت ها تي وما لا يتم ذلك المحكوم فيه اوك حكم ببي او تواونا بيت كواتا يلزمك ذلك الشيء هرشتي واجبك ببي اوش تواونا بي اوش بيست بي الى سرد دلالتي التزام ان جاء عليه اجر او لفظي قران والسنه إذا استدلنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما يعني معنى كيشان بكين بلغل سرتي على توابع ذلك أوشتاني كشوين كوتي أم حكما وطمان هاتن بو مزقوت نيوجي جماعة واجبة ببير ريكردن ناتواني بي كواتا دهر دلالتي واجبتي نيوجا كين دلالتي واجبتي ريكردن إجبرو مزقوت تابعيتي شو تابعي هو ببير ناتواني بي يا ببي أو يا أو متمماتي ببي أو إشتاع عبادتك طاو نادية يا شرطكاني هاشتك أمري بيكرا بيه شرطكاني شي أمري بيكرا بعد دليل شي لسر نبي وتمان أجر الدليل إيش ما النبي لسر ويدزنيوش واجبة هر دليل واجبتي نيوش بس أبو واجبتي دزنيوش إيش شكو نيوش ببي دزنيوش نابت شرطتي دزنيوش شرطي نيوش جاء أصل وايب ونمونا كلمة يسد نيوش كشرطي نيوجا هو خارجي نيوجا كي شرط خارجي اشتكي بلام نيوج ببيد نيوش طاو نابي بو نيوجا كدليل نيوج أكين دليل لسر واجبتي نيوجيش بعماشي هو جاء فرميه ومما هو خارج عن مسماه لازم له كدلالة الخالق على صفتي العلم والقدرة. أستو عليه الله خالق. أما لو ذكرت شيء لأخوي قرتوه بس خالق. بلان بالتزام تيش تيجي واجبكات في وستكات. أبي علم وقدرة شيء أبي. شو خلق بودوش تاكله. أجر تقول أخوات هر خو للصناعة الدنيا ده. ولله المثل الأعلى. أجر علم بي نبي بوشتات تواني دروستي كي. ناتواني. اگر تو آنایشید نبی هر نتوانی درست کنی. حالا این فلانکس او سیاره ای درست کرد. خو اما وطمان فلانکس عالم ال درست کردنی سیاره، علمی پی درست کردنی سیاره. وطمان تو آنایه نمانوت. بس او لفظ که درست کرد، يلزم ان يكون ذلك الشخص عالما و قادرا على صنع هذا الشيء. او بس قوته. اوان النوت. اتوانيت دروستي بكات اما بلغي لسر ويشيا ام كسا بالي انيش لخو يقلت او التزام يا خالقة كواتابية عالم قادر إشبيت شكا أجر علم علمي نبيه قدرتي شي نبيه ناتوان يشتش دروسكات صانعة بامان شوا إنجا أما بكورتية كيناي شيخ ناصر سعدي أجينا خوي أم بابتا دورو دريجة بيتو بس شيخ ناصر سعدي لم كتب ابتدائيا نيوز تفصيل بدا بما يعني خوي أم بابتا هر لكتب كان تري أصول فقا هر باسيكي بابكي سر بخويا هر باسيكي بابكي سر بخويا كومال أحكامي تيدا فلام ليرا أم بس بيناسكي و درارتكي ينا يشي تري نينا درارتكي دسر أوا ليرش أوان دبسا أوان دبزاني فلام لو دو خوي لا كتب كان تري وكو أو كتب تري هر دواء أو دامان نوي ما ينخوي إن شاء الله ليو بالتفصيل تري أم بابتانا باسكا والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.